إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وتأملوا إخواني في قول مؤمن آل فرعون، قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فهذه الآيات تبين رحمة المرسلين لقومهم، وكان لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك القدح المعلى والنصيب الأوفى، فلقد عمت رحمته جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، وغمرت كبيرهم وصغيرهم، وشملت بلادهم وبهائمهم، كما قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحب لهم الخير ويحرص على هدايتهم إلى الإيمان ويكره لهم الشر والكفر والفسوق والعصيان. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم لما بذله لهم من التعليم والنصيحة، ولما حاطهم به من الشفقة والرحمة. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي حرف أبي بن كعب رضي الله عنه: وهو أب لهم، أي من الناحية الدينية. وروى أحمد أبو داود وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهو عليه الصلاة والسلام بمنزلة الوالد في الرحمة والشفقة والاعتناء بالمصالح، فهو صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي وأرأف من الوالد العطوف الشفيق بأولاده. وكان عليه الصلاة والسلام يصبر على أذى الكفار ويحرص على هدايتهم، كما هو خلق إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. وقد جرى مثل هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن حبان والطبراني الكبير وإسناده حسن عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا دعاء لهم بأن يوفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. فانظر أخي إلى هذا القلب الرحيم كيف قابل إساءتهم بمقامات أربعة من الإحسان: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون، واستعطافه لهم بإضافتهم إليه على جهة الشفقة، فقال: لقومي، اللهم اغفر لقومي، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي. ففي هذا بالغ الرحمة وغاية الشفقة وكمال الرأفة. ويظهر هذا كذلك في حياته ومعاملته عليه الصلاة والسلام مع جميع الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم الزوار والمتعلمين، ويعطف على الضعفاء والمساكين، ويبكي لحال المرضى والمتضررين. فروى البخاري ومسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم الحديث. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. واشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده مع بعض أصحابه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي عليه الصلاة والسلام بكوا. رواه البخاري ومسلم. يبكي لأن بعض أصحابه أصابه المرض، هذه رحمته عليه الصلاة والسلام، وكان يتفقد أصحابه ويسأل عن غائبهم ويبكي على ميتهم بكاء رحمة، كما بكى لموت ابنه إبراهيم ولموت عثمان بن مضعون وشهداء مؤتة رضي الله عنهم أجمعين. وكان رحيما بالصبيان والعيال واليتامى والأرامل والثكالى، بل كان رحيما حتى بالدواب والحيوان. وأبيض استسقى الغنام بوجهه، تمال ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. كان يرحم العصاة ويستر المذنبين مع معاقبة من يستحق العقاب، وذلك رحمة لهم. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فضربوه بالنعال ونحو ذلك. قال: فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. سبحان الله، ضربه لأنه شرب الخمر، لكن قال لهم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فهذه النصوص وغيرها كثير تبين كمال رأفته لأصحابه وشدة تألمه لسوء أحوالهم وحرصه على إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. تبين حرصه عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير إليهم وحرصه على دفع الضرر عنهم، مثل الوالدين مع أولادهم بل أشد وأعظم. ومع ذلك ربما شدد على بعضهم رحمة بهم وتأديبا لهم وإصلاحا لخطائهم، كما فعل مع معاذ رضي الله عنه لما أطال الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت. الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذا موضوع آخر، والكل من سنة وهديه، والولاء والبراء أصل من أصول دينه صلوات الله وسلامه عليه. وورثته من بعده يتأتون به فيعملون بالحق ويرحمون الخلق، وبخاصة أهل التوحيد والسنة، لأن العلم النافع يدعو إلى الرحمة والشفقة والرقة، بخلاف الجهل فإنه يورث القسوة والغلظة والجفاء. قال الإمام مالك رحمه الله: إذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء. وهؤلاء خلفاؤه الراشدون كانوا مع شدتهم في الدين وطلبتهم في الحق كانوا رحماء برعاياهم، يتقون الله فيهم ويقيمون حكمه عليهم ويعلمونهم ويجلسون إليهم ويتفقدونهم ويوصلون إليهم حقوقهم ويسعون على اليتامى ويخدمون الأرامل. ويحزنهم أن يأكلوا وأحدهم جائع، بل كانوا يفضلونهم على أنفسهم وذويهم. والآثار في هذا معلومة. فهذا صاحبه الأول وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رحيما رقيق القلب سريع الدمعة عطوفا سخيا لنفسه وماله، كما في الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. ولقد كان معروفا بذلك مشهودا له به حتى عند الكفار، فحين ضايقه المشركون وأرادوا إخراجه إلى الحبشة قال له ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وهو أشد الأمة في دين الله كان عطوفا على رعيته، كان عطوفا على رعيته. قال أسلم العدوي رحمه الله كنا نقول لو لم يرفع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين، رواه ابن سعد الطبقات. والمحل هو يبس الأرض بسبب انقطاع المطر. كان مهتما بأمر المسلمين رحيما بهم، وشدته لا تعني القسوة والغلظة وإنما تعني شدة الشكيمة وطلابة العزيمة وقوة الأخذ بالشريعة. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لعمر يزعمون أنك فضل، فقال عمر الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم لي رعبا. فهذه هي الرحمة التي تربط بين أفراد الأمة وتحكم نسيجها وتقوي لحمتها وتنمي تماسكها، فيعيشون في أمن وأمان ويحيون في تراحم وسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم ربى قوما رحيمة قلوبهم حانية أيديهم ظاهرة آثار الرحمة عليهم من الحرص على هداية الناس ومحبة الخير لهم ودفع الشر عنهم وخفض الجناح للمؤمنين ومن عفة اللسان وطيب المعاملة والسعي في تعليم الجاهل وإرشاد الضال وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم والأخذ بيد الظالم. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والمرحمة هي الرحمة بالخلق. إخواني إن صاحب القلب الرحيم يألف ويؤلف ويدعو لإخوانه ويقوي عزائمهم ويراعي مشاعرهم ويصحح أخطاءهم ولا يجرحهم بكلمة ولا يكسر قلوبهم بإشارة. روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. انظر كيف دعا له بالحرص وشجعه ولا تعد، يعني لا تعد إلى السعي والإسراع كما هو مبين في بعض الروايات. فكان عليه الصلاة والسلام يشكر للمحسن ويشجعه دون إطراء وإفراط. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. فمدح هؤلاء الأشعريين وهم من اليمن، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: إذا أرملوا، يعني نفد وثني زادهم، قال: أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم. هذا هو التعاون على البر والتقوى، بل هذا نوع من الإيثار. فمدحهم وشجعهم، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه. ويفرح لمن أصاب الحق وهدي إلى السداد، كما في الصحيحين لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بما حكم به الملك. وقال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد والترمذي. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون له رعاية من الله وحفظ. هذه خصال أصحاب القلوب الرحيمة، كان يحب أن يوفق خصمه وأن يعان وأن يسدد. قال حاتم الأصم: معي ثلاث خصال بهن أظهر على خصمي، أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي ألا أتجهل عليه. فبلغ ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال: سبحان الله ما أعقله. وصاحب القلب الرحيم إذا نصح أو علم نوى إعلاء كلمة الله وإظهار الحق ورحمة المنصوح وإزالة عيبه ورده عن خطأه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود وحسن الألباني. فالمؤمن حقا يري أخاه عيبه ليتوب منه وخطأه ليصلحه، كما تري المرآة صورة صاحبها ليصلح شعره وثيابه. روى البخاري في الأدب المفرد وحسن الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هذه الرحمة وهذه النصيحة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه، فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. وصاحب القلب الرحيم يتوجع لعثرة أخيه وخطأه. قال ابن القيم كما في المدارج: يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. انتهى كلامه. وصاحب القلب الرحيم يؤتي ذوي القربى ويحب المساكين ويدنو منهم ويجالسهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة، وذكر وقال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ورجل رحيم رقيق القلب، هذا من أهل الجنة. والحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو ذر: أوصاني حبي بخمر، ذكر منها: أرحم المساكين وأجالسهم. رواه أحمد. أرحم، يكون رحيما بالفقراء والمساكين. وفي السير عن يحيى القطح والله قال: كان شعبة من أرق الناس يعطي السائل ما أمكنه. وقال النضر بن شميل: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وأول من جرح وعدل، كان رحيما يرحم المساكين. هذه هي الشفقة النابعة من إنسان أصابته نفحة من رحمة ربه وعبده بمقتضى اسمه أو بمقتضى أسمائه: الرحمن، الرحيم، البر، المحسن، الكريم. وامتلأ قلبه بنور العلم والإيمان واليقين، وسكنه الإخبات والتواضع والخشوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. قال ابن القيم في كتاب الروح: فإذا أشرق فيه، يعني في القلب، نور، فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد، وامتلأ من محبة الله وإجلاله، رق وصارت فيه الرأفة والرحمة، فتراه رحيما رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في جحرها والطير في وكره فضلا عن بني جنته، فهذا أقرب القلوب من الله تعالى. انتهى كلامه. قال: فهذا أقرب القلوب من الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو صاحب القلب الرحيم، بخلاف غليظ القلب جاف الطبع، فإنه كز ضيق العطن، ثقيل الظل، يقسو على إخوانه واحتقرهم ويستصغرهم ويهينهم، ويغتم لصوابهم، ويذيق ضرعا بلقائهم، ولا يفرح بصالح أعمالهم، ولا يتألم لسوء حالهم، يخدم نفسه ومصالحه وجاهه، ويرى له عليهم حقوقا ولا يرى لأحد عليه حقا، بل لا يرى مثل نفسه. هذا صاحب القلب الغليظ. وإذا نصح هتك واستعلى وعير واستشفى وآذى إخوانه وأدخل الضرر عليهم، قد نزعت الرحمة من قلبه، وحرم الشفقة على إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، حسنه الألباني. غليظ القلب لا يألف ولا يؤلف ولا يلين، ينتقم لنفسه ولا يسامح في حقه، يحاسب على الهفوة ويؤاخذ بالذلة، ويحكم بالشبهة، يشق على الناس ويعنتهم. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وإن نعجب إخواني فعجب وجود القسوة والغلظة والفظاظة بين بعض الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم السلفيين مما زرع العداوة والبغضاء والقطيعة والنميمة وسوء الظن وعدم قبول العذر، فأورث ذلك التنازع والتعصب والتفرق والتحزب، وولد الفشل والفتور وتنفير الناس عن دعوة الحق، حتى صار يضرب بهم مثل السوء في ذلك نعوذ بالله. فكم من أناس صرفوا عن دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونفروا عن المنهج الحق بسبب الجفاء والغلظة وسوء الأخلاق. قال شيخنا الربيع حفظه الله: بعض الناس قد يكون صارفا للناس قادا لهم بأخلاقه السيئة ومعاملاته الرديئة، فإياكم ثم إياكم والشدة في تعامل بعضكم مع بعض وفي التعامل مع الناس وفي تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. فهل يليق بمن يتقفر العلم ويدعي الاستقامة ويزعم اتباع السنة والسلف أن يكون فظا غليظ القلب قاسيا على من كان على الجادة من إخوانه منفرا الناس عن دعوة ربه؟ قال السعدي رحمه الله في تفسيره: فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعه، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب أجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. انتهى كلامه رحمه الله. إخواني، إنه لما قسى بعضنا على بعض بالباطل وعدمنا الرأفة والشفقة منعنا رحمة الله، ولم ينفعنا طلبنا العلم، وعوقبنا بالفظاظة والغطرسة والجفاء، وصرنا نعيش في نكد وشقاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم. وننظر في حال المفرقة المخالفين لوصايا كبار أهل العلم، وننظر في كلامهم وكتاباتهم ومعاملاتهم، فيها الطعن والسب والشتم والقسوة والغلظة والهجر والعنف والضرب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني، ما أشد حاجتنا إلى أن تتجسد الرحمة في دعوتنا وكتابتنا وتتحقق في معاملاتنا ومناظراتنا. وتتفجر ينابيعها من قلوبنا وألسنتنا وسائر جوارحنا، حتى نجد مرد آثارها في حياتنا، وتدمغ غلظتنا، وتمحو بإذن الله تعالى شقاءنا وتفرقنا. ما أحوج طلاب العلم والدعاة السلفيين إلى هذا، وبخاصة فيما بينهم، فيتعلمون العلم النافع ويتراحمون به ويبثونه في الناس رحمة وإحسانا ومعذرة إلى الله تعالى، يتألمون لسوء حال إخوانهم وأمتهم، ويرشدون ضالهم ويرفقون بالمخطئ منهم، ويبذلون له النصيحة لإرجاعه إلى جادة الصواب، ولا يقسون عليه حتى لا يزداد انحرافا ونفورا، إلا من أصر على الباطل واتبع هواه فلا كرامة له ويعاقب بما يستحقه، كما قيل: فقسى تزدجر، ومن يك حازما فليقت أحيانا وحينا يرحمه. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، وطريقتهم قائمة على العلم والرحمة والعدل والحكمة، لا على الجهل والقسوة والظلم والعدوان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والرحمة، فيهم العلم والعدل والرحمة، فيتعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال الله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. انتهى كلامه. ما أعظم هذا الكلام وما أنفسه. فأهل السنة والجماعة يرحمون الخلق ويحكمون بالعدل وينصرون دين الله عز وجل، لا ينصرون أنفسهم ولا ينتقمون لها، كما هي حال بعض الناس اليوم الذين يدعون أنهم ينتمون للمنهج السلفي. إخواني، لا يزال علماؤنا الفضلاء ومؤدبون النبلاء يصحون بهذا ويكررونه كلاما وكتابة ليعقل ويرتخ في القلب ويعمل به. وهذه بعض إرشاداتهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما أسلوب الدعوة فبينه الرب جل وعلا، وهو الدعوة بالحكمة أي بالعلم والبصيرة وبالرفق واللين لا بالشدة والغلظة، هذا هو الأسلوب الشرعي في الدعوة، إلا من ظلم، فمن ظلم يعامل بما يستحق، لكن من يتقبل الدعوة ويصغي إليها أو ترجو أن يتقبلها لأنه لم يعارضك ولم يظلمك فارفق به. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في وصيته قبل وفاته: علينا أن نترفق في دعوتنا المخالفين إليها، وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى دائما وأبدا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وأحق من يكون باستعمالنا له أو معه هذه الحكمة هو من كان أشد خصومة لنا في مبدأنا وفي عقيدتنا، حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي امتن الله عز وجل بها علينا، وبين ثقل أسلوب وبين ثقل سوء أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. كلامه مع المخالفين، فكيف مع الموافقين والمحبين والمؤازرين؟ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: على الشباب أن يكونوا متخلقين بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللين والحكمة، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان عند الشباب لين وحكمة ورحمة بالخلق، لا انتصار لأنفسهم ولكن انتصار للحق ورحمة بالخلق، حصل على أيديهم خير كثير، وذلك بسبب حسن القول ولطافته وسهولته. انتهى كلامه. وقال الشيخ ربيع حفظه الله وأطال أنفاسه في طاعته: وقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها. لما رأينا هذا الدمار، لما رأينا هذا البلاء، أقول: عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. فهذه إخواني كلمة تتعلق برحمة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبرحمة أتباعه وإخوانه وأنصاره، وذكرنا كلاما لعلمائنا ومشايخنا في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمة خالصة لوجه الله الكريم، نافعة لعباده المؤمنين ولإخواني أجمعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. آمين آمين. نفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.